لو مسحنا على الجورب وقد تبول لو ما وقد تبول أو خرج ما شابه ذلك يرجع المسح ويغسل رجليه، لا يستمر في المسح، إنما الجنابة التي تستلزم الغسل ثانية.